بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذه الآية المباركة يخبر جل وعلا أنه خالق السماوات والأرض، وأنه قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقد جاء الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة، وكان من آخر من خلق آدم يوم الجمعة في ستة أيام. وقد جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والراجح أنها مثل الأيام المعتادة للمخاطبين، مثل أيامنا هذه. وقال بعض أهل العلم إن هذه الأيام كل يوم منها ألف سنة، ولكن هذا القول يحتاج إلى دليل، لأن الأصل حمل الكلام على معهود المخاطبين. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر، كما قال جل وعلا: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكن كما قال بعض المفسرين خلقها في ستة أيام. قال القرطبي عند تفسيره لخلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، قال: وذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل جل وعلا، إذ هو القادر أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العبادة الرفقة والتثبت في الأمور، إلى آخر كلامه رحمه الله. لو شاء الله أن يخلقها في لحظة لخلقها، لكن خلقها في ستة أيام ليعلم العباد التثبت في الأمور. وليس لازم أن تستفرغ كل ما في وسعك، وإلا فإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فالله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثم استوى على العرش، ومعنى استوى على وارتفع جل وعلا. والعرش هو أكبر المخلوقات ولا يقدر قدره إلا الله. فالكرسي الذي هو أمام العرش كالمرقات، كالدرجة أمام العرش، وهو موضع قدمي الرحمن كما ثبت عن ابن عباس، وقد سبق أن ذكرنا هذا عند آية الكرسي، لا يساوي شيئا مع العرش، مع أن الكرسي وسع السماوات، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاه. فسبحان الله العظيم. والله جل وعلا استوى على العرش، استقر عليه لا لحاجة إلى العرش، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأراضين، فهو القائم على كل شيء، وهو الحي القيوم جل وعلا. والعرش مخلوق هو أعظم المخلوقات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا هو الواجب، أن يثبت المسلم الاستواء استواء حقيقيا يليق بالله جل وعلا، لأن الله ذكر الاستواء في سبعة مواضع من كتابه، ذكر لفظة الاستواء وذكر على العرش، فيجب أن نثبته. والاستواء في لغة العرب، والذي عليه السلف، أنه بمعنى على وارتفع. إذا عدي بعلى فهو بمعنى على وارتفع. وأما أن يقول الإنسان استوى بمعنى استولى، فهذا في الحقيقة تحريف وتعطيل. ولهذا الواجب في باب أسماء الله وصفاته أن يثبت المسلم الذي يرجو النجاة بين يدي الله جل وعلا، يثبت ما سمى الله به نفسه أو وصف الله به نفسه أو سماه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السنة الصحيحة أن يثبته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا يحرف النص، استوى يقول استولى، ومن غير تعطيل يقول، لأن من قال استولى عطل الاستواء، عطل كلمة الاستواء. من قال اليد القدرة حرف وعطل. ومن غير تكييف، ما يقول الاستواء كيفيته كذا وكذا. ومن غير تمثيل، يقول مثل استواء أحدنا على البعير، لا. فإذا أغلقت هذه المحاذير الأربعة، هذا هو منهج القرآن، وهو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب السلف الصالح، وهذا هو مقتضى قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا نفى أن يماثله أحد، فقال ليس كمثله شيء. لكن هل معنى هذا أنه ليس له صفات؟ لا، قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير لكن ليس كمثله شيء جل وعلا. فيجب على من نصح نفسه وأراد النجاة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف مجمعون على أن الاستواء حقيقي يليق بجلاله وكماله جل وعلا. وأما من قال استوى بمعنى استولى فهذا تحريف، وهذا يتضمن محاذير لو يتفطن لها من يقول بهذا القول لا يقول به، لأنه كما سمعتم يقول الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لو قلنا إن معناه استولى لكان قبل خلق السماوات والأرض العرش خارجا عن قدرة الله، الله ما له عليه سيطرة، لكن بعد أن خلق السماوات والأرض استولى عليه. من يقول هذا؟ ما يقوله أحد. الأمر الثاني أنه يلزم من هذا اتهام القرآن واتهام كلام الله، فكأنه يقول انتبهوا، وإن سمعتم في القرآن استوى، لكن الله ما يريد استوى، يريد معنى آخر في سبع مواضع، ولا قال في موضع واحد استولى. إذن هذا تجعلون القرآن ليس قرآنا عربيا غير ذي عوج، وليس تفصيلا لكل شيء، وليس بيانا. يعني الله جل وعلا يريد منا الاستيلاء ويخاطبنا بلفظة الاستواء، هذا يعد عيبا في الكلام، في كلام الناس ولا المثل الأعلى. لكن أيها الإخوة، هؤلاء الذين أولوا المشكلة جاءتهم من التشبيه، فقام في عقولهم التشبيه، فظنوا أن إثبات الاستواء يلزم منه أنه مثل استواء الرجل على البعير تعالى الله، أو على الناقة، أو على الدابة، أو على الكرسي، فشبه أولا ثم حرف ثانيا ثم عطل ثالثا. ورحم الله الإمام مالك لما سأله مبتدع عن الاستواء، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت حتى علته الرحضاء، حتى تصبب عرقا رحمه الله. فقال الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه. فلما أخرجوه نادى يا أبا عبد الله لقد طفت المشرق كله ما وجدت أحدا أجابني مثل جوابك. وهذا الجواب عليه نور النبوة، هذا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، مثل ما قال الله جل وعلا ليس كمثل شيء والسميع البصير من حيث الدلالة. فهذه القاعدة طبقها، يقول لك واحد اليد، قل اليد معلومة والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، والكيف غير معقول، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهلم جرى طبقه على صفات الله، لأنه ليس أحد أعلم من الله بالله، ليس أحد أعلم من الله من نفسه جل وعلا. وهذا لو تأملوا صفات الله كلها ليس كمثله شيء. صفة العلم الآن هم يثبتون العلم لله عز وجل. طيب هل علم الله مثل علم المخلوقين؟ لا والله، يعلم ما في البر وما في البحر، ويعلم الحبوب والثمار والدواب والبهائم والأعمار والآجال في وقت واحد، ويعلم من هم في أقطار الدنيا، ماذا يعملون وماذا يقولون وماذا ينوون. من الذي يعلم مثل هذا العلم؟ ليس كمثل شيء، والسميع البصير. فما بالهم وقفوا عند الاستواء. فالاستواء صفة حقيقية، فالله استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بكماله وجلاله، وليس هو محتاجا للعرش ولا لغيره جل وعلا. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار، يجعل الليل يغشى النهار ويطلبه حثيثا سريعا. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل من هاهنا، وأشار إلى المشرق، وذهب النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم. سبحان الله، يأتي الظلمة سريعة جدا وبدون أن نحس ولا نشعر ولا نسمع دقة جرس ولا دقة باب ولا صوت يغشاه، وسريعا ما يتأخر. ما نقول والله اليوم تأخر الليل، تأخر نصف ساعة، لا والله، آية من آيات الله. يغشي الليل النهار، والتغشية الأصل فيها إلباس الشيء الشيئة، والمراد يجعله كالغشاء، أي يذهب نور النهار فيغشاه الظلمة. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلب الليل النهار حثيثا سريعا، حال، والحال أن ذلك بسرعة. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس والقمر والنجوم مسخرات، مذللات، مأمورات، مقهورات على أمر الله وما يريده منهن. لا الشمس تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل يجري في فلكه ويمضي وفق تسخير الله له. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير، وأنه هو الإله المعبود الذي يجب أن يفرد بالعبادة؟ قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. الخلق معلوم، الإنشاء والإبداع والإيجاد، والأمر أمره، وأمره يكون بالقرآن بكلامه، يأمر بكذا جل وعلا. وهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن فيه أمر الله: افعلوا لا تفعلوا. ولهذا احتج الإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق بهذه الآية. قالوا: لأن الله فرق بين الخلق والأمر، كيف تقولون القرآن مخلوق؟ والله يقول: ألا له الخلق والأمر، فهما مختلفان، الخلق غير الأمر. ولهذا القرآن كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، بلغ الغاية في البركة، ومنه البركة جل وعلا، وهو رب العالمين جميعا، الذي رباهم بنعمه، يغذوهم ويربيهم بالنعم، كل واحد من هذا العالم. والعالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله. ثم قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا فيه بيان كيفية الدعاء، كيف يكون تضرعا أي متذللين متخشعين مخبتين لله، ما تدعو وأنت متكبر مترفع أو على الأقل في قلبك كبر، تدعو الله وأنت متذلل له خاشع خاضع، وخفية تخفي دعاءك ما تجهر به حتى يسمعك الناس كلهم فتكون مرائيا، فتدعوه متذللا متخشعا متضرعا وتدعوه مخفيا للدعاء، فهذا من آداب الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء. إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحدود، ومن ذلك الاعتداء في الدعاء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا أن سعد سمع ابنا له وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم من أمتي يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود. وعند الإمام أحمد أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الطهور في الدعاء والطهور. اعتداء، تجاوز الحد يا أخي، عليك بدعوات القرآن الجامع المانع، عليك بدعوات الذي آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا لا يحب المعتدين المتجاوزين في الحدود أو يدعو بقطعة رحم أو بإثم. ثم قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد ذكرنا مرارا أن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها هو العمل فيها بالذنوب والمعاصي بعد إصلاحها بالإيمان بالتوحيد بإقامة الشريعة بدين الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول: لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعملوا فيها بالذنوب والمعاصي، بعد إصلاحها بالطاعة والتقوى. ثم قال: وادعوه خوفا وطمعا. أيضا هذا أدب من آداب الدعاء، تدعوه وأنت خائف من عقابه وطامعا في ثوابه. ويحتمل أيضا أنه يعني خائفا راجيا، خائفا أن لا يجاب دعاؤك، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، وراجيا يعني لا تيأس. فادعوا الله وأنت خاشع متضرع متذلل مخفيا الدعاء، خائفا أن لا يقبل دعاؤك أو خائفا من ذنوبك، راجيا طامعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، طمعا في رحمته، فرحمة الله قريب من المحسنين الذين يحسنون القول والفعل. والمحسنون مقام الإحسان أعلى من مقام الإيمان، مقام الإحسان أعلى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام ما يبلغه إلا القليل، حينما يؤدي العبادات كأنه ينظر إلى الله جل وعلا فيؤدي العمل كاملا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا. فرحمة الله قريب من المحسنين الذين أحسنوا القول وأحسنوا العمل. والمراد بالإحسان أن يكون وفق الشريعة، يكون عمله وفق الشريعة قولا وفعلا جامعا بين الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يخبر جل وعلا أنه هو الذي يرسل الرياح، جمع ريح، بشرا بين يدي رحمته، مبشرة أمام المطر بين يدي رحمته، المراد بها المطر. قالوا فيرسل الريح مبشرة أمام رحمته الذي هو المطر، كما قاله السدي. وهذه هي القراءة التي نقرأ بها بشرا، من البشارة، فتهب الرياح مبشرة. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الجنوبية بالنسبة للحجاز ونحوها تسمى المبشرة عموما، الريح الجنوبية أو المثيرة، لأنها تثير السحاب، والغالب أن المطر إذا جاءت أنه بإذن الله عز وجل يأتي المطر، فهو من باب التبشير، مبشرة برحمة الله. وقرأ نافع بن كثير وأبو عمرو نشرا بين يدي رحمته. قال أبو عبيدة الريح النشور هي التي تهب من كل جانب وتجمع السحاب وتجمع السحب الممطرة، وقال غيره التي تنشر السحاب. إذن قراءة نشورا من النشر، يرسل الرياح فهي التي تجمع وتنشر السحاب، تجمعه ثم تنشره، ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا المطر، وكل ذلك بإذنه وإرادته وتقديره. وقرأ بعضهم نشرا بضم الشين وإسكان، بضم النون وإسكان الشين، نشرا. وقالوا وهي معناها قريب من ذلك، بعضهم قال أن النشر هي الريح الطيبة اللينة التي تنشئ السحاب. فهذه قراءات كلها حق وكلها ثابتة. إذن الله جل وعلا يرسل الرياح بين يدي المطر، بين يدي رحمته، رحمة نعم بشارة، أو يرسله لينشر السحاب تجمعه، وهو بشارة للمؤمنين. ثم قال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، إذا أقلت هذه الرياح سحابا، حملت، أقلت أي حملت سحابا ثقالا مثقلة بالماء، إي والله إنها ثقال، ولولا قدرة الله عز وجل ما وقفت في السماء. يا أخوان ترون السحاب الآن فوقكم، إذا جاء المطر كم تقدره؟ طن، 100 طن، 1000 طن، ما تستطيع تقدره من كثرته، تمتلئ الأرض وتسير الأودية والشعاب وتضيق الأرض بأهلها، إذن ثقيل جدا، ومع ذلك ما يسقط عليك مع بعضهم، وأنت لو ترمي حجرا صغيرا سقط على رأسك، من الذي يمسكه؟ هو الله وحده لا شريك له. ولهذا قال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، سبحان الله، ساق هذا السحاب إلى بلد ميت، يعني مجدب ليس فيه نبات، كما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، سبحان الله، يسوقه جل وعلا حيث شاء كيف شاء لبلد ميت، فأنزلنا به، أي فأنزلنا بهذا البلد الميت الماء من السحاب، فأخرجنا به بهذا الماء من كل الثمرات التي يحتاجها الناس، من كل أنواع الثمرات، وأنتم أدرى بهذا، لأن أهل الصحاري المفتوحة أرض قاحلة ليس فيها إلا الغبار، فإذا جاء الله بالمطر انقلبت وصارت كلها خضراء، مع أنك قد تضع الماء على هذه الأرض ولا تنبت. وكنت يعني لما كنا نشتغل بالزراعة كان الماء الذي نخرجه يسقي الأرض، فأحيانا ما يعني ما وضعنا فيه حبوب ما تنبت الأرض، يأتي الماء مرة مرتين ما تنبت، فإذا جاء المطر أنبتت، سبحان الله. ولهذا الإخراج آية أخرى، إرسال الرياح، حمل السحاب للماء، سوقه إلى بلد يحتاج إلى ذلك، إنزاله في هذا البلد، إخراج النبات، جعل النبات مثمرا، كلها آيات تدل على قدرته وأنه على كل شيء قدير وأنه المستحق أن يعبد. آية من آيات الله عز وجل. قال جل وعلا: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. مثل هذا الإخراج الذي نخرج من الماء النبات وثمرات كل شيء، نخرجكم يا كفار قريش، بل نخرج الموتى جميعا ونبعثهم من قبورهم بعد موتهم يوم القيامة. فالآيات هذه تخاطب قوم ينكرون البعث، فأقام عليهم من الدلائل والحجج العقلية الصحيحة ما والله يقطع العذر ويقيم الحجة. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، تتعظون عظات، عبر، ذكرى. قال جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب وهي الأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا، والذي خبث، البلد الذي خبث قال مجاهد كالسباخ، وقال الطبري فردت تربتها، يعني صارت رديئة هذه الأرض الخبيثة، فردت تربته وملحت مشاربه، لا يخرج نباته إلا نكدا. وهذا يدل عليه الحديث الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبيلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذه الأرض الطيبة تخرج بإذن الله ويسرع خروج نباتها، ونبات يكون جميلا، وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن البلد الطيب هو الأرض الطيبة، والأرض تختلف، الأرض الطيبة تقبل الماء وتنبت مباشرة وتثمر ويكون نتاجها طيب جدا، وهناك أرض سبخة ما تقبل ولا تنبت. قال جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك، أي مثل هذا التصريف والبيان، نصرف الآيات لقوم يشكرون. مثل هذا البيان والإيضاح وتصريف الآيات وتعديدها والإتيان بها على وجوه مختلفة، نصرف الآيات لقوم يشكرون، نصرفها، نوضحها، نأتي بها على وجوه مختلفة، لكن ما ينتفع من هذا التصريف وهذا البيان والإيضاح إلا الذي القوم الذين يشكرون الله. وأعظم شكر الله الإيمان به وتوحيده وإفراده بالعبادة مع شكره بالقلب وباللسان وبالجوارح، فكونوا من الشاكرين. ثم قال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. بدأ جل وعلا بذكر قصص جملة من الأنبياء وراعى فيهم الترتيب الزمني، الأول فالأول، وذكر الله خمسة من أنبيائه. فقال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو نوح ابن لامك، ابن لامك ابن متوشلح، وهو من نسل شيث ابن آدم عليه السلام، وهو أول الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة في البخاري يقول الناس لما يريدون أن يشفع لهم يأتون آدم فيعتذر عن الشفاعة، يأتون نوح ويقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله فاشفع لنا عند ربك. قال جل وعلا وقد كان كما صح عن ابن عباس أنه بينه وبين آدم 10 قرون 1000 سنة فأرسله الله إلى قوم أشركوا في قوم صالحين صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم فأرسل الله نوح إليهم يبين لهم أن هذا شرك ولا يجوز ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر. أحدنا إذا دعا له 10 20 سنة 30 قال خلاص أنا برتاح الآن الحمد لله قضينا عمر في الدعوة. 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم تأمل قال سنة إلا 50 عاما ورمى قال 1000 سنة إلا 50 سنة لأن العام يدل على الخير والسنة تدل على الشدة فكان 950 سنة في شدة ولهذا قال تزرعون 7 سنين ثم لما جاء قال ثم يأتي عام ما قال سنة فالعام يطلق على الخير وهذا دليل أن الله عوض نوح بقية عمره. على كل حال هو أول رسول أرسله الله لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه أفردوه بالعبادة ما لكم من إله غيره هذا معنى لا إله إلا الله وهذه دعوة الرسل كلهم دعوة الرسل كلهم كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أهم المهمات وأوجب الواجبات الدعوة إلى توحيد الله إفراد الله بالعبادة والتحذير من الشرك هذه طريقة أنبياء الله فالزموا هذه الطريق وليكن أول ما تدعون إليه وأهم وأكثر ما تدعون إليه التوحيد والتحذير من الشرك وتعلمون بقية العلم هذا أمر مهم. أن اعبدوا الله أي وحدوه وأفردوه ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا عنه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال العلماء الأنبياء اجتمعت فيهم 3 صفات بل 4 النصح والبلاغ والأمانة والفصاحة فهم ناصحون لأممهم وهم بلغاء في كلامهم نعم وهم فصحاء في كلامهم يبينون وهم مبلغون بلغوا الأمانة وبلغوا الرسالات وهم أيضا إيش فصد أمناء مؤتمنون على ما يأتون به لا يزيدون ولا ينقصون ولهذا قال إني أخاف عليكم هذا من نصحه أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو عذاب يوم القيامة من مات على الشرك وعبد مع الله غيره والله إنه خاسر خائب في نار جهنم وبئس المصير فيجب أن يخاف من ذلك. ثم قال قال الملأ من قومه والملأ هم الجمهور والسادة هم الجمهور والقادة والكبرى هم الملأ وبقية الناس أتباعهم وقد يطلق الملأ على الجماعة كلهم باعتبار أنهم اتبعوا رؤوسهم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين هكذا صاحب الباطل نراك في ضلال زائل عن الحق زائغ قد ضللت وهو أيضا بين واضح ضلالك. قال يا قوم ليس بي ضلالة لست ضالا وما وقعت في الضلال وفي الضلالة عن الحق ولكني رسول من رب العالمين أنا إليكم رسول أرسلني الله إليكم من رب العالمين سبحانه وتعالى أبلغكم رسالات ربي. إذن أرسلني جعلني رسولا وأيضا أبلغكم رسالات ربي ما أرسلني به وما أمرني به أن أبلغه لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الرسل هم أعلم الخلق بالله فأعلم من الله بما أخبرني ومن علي به ما لا تعلمونه أنتم فأطيعون. إذن ذكر في الآية أبلغكم، الأنبياء يقومون بالبلاغ، وأنصح لكم النصح، وأيضا الأمانة، لأنه قال وأعلم وأعلم من الله ما لا تعلم، أبلغكم رسالات ربي، أمين بلغ ما أمر به، وكان في غاية الفصاحة والبيان. ثم قال جل وعلا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، هذا استفهام إنكاري يراد به النهي، لماذا تعجبون من أنه جاءكم ذكر موعظة من ربكم على رجل منكم، على لسان رجل منكم، ما الذي يتعجب من هذا؟ يتعجب لو جاءكم موعظة على من الملائكة أو رجل ليس منكم ولا تعرفونه، أما رجل منكم تعرفونه قبل أن يأتيكم بالرسالة، معروف مأمون، هذا أمر الله لا يتعجب منه. أو عجبتم أن جاءكم ذكر، أي وحي ووعظ من ربكم على رجل منكم، على لسان رجل منكم أو مع رجل منكم، لينذركم، لأي يقوم بإنذاركم، الإعلام بموضع المخافة، وعلمكم بما أمامكم حتى تنتذرون وتتركون المعاصي تدخلون في الإيمان، ولتتقوا، تتقوا عقاب الله، فتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولعلكم ترحمون، ولعلكم إن فعلتم ذلك ترحمون، فلو فعلوه لرحموا، لأن وعد الله محمول على التحقق الوجوب، فلو فعلوا لرحمهم الله. ثم قال جل وعلا فكذبوه فأنجيناه، كذبوه ما أمن معه إلا قليل، حملهم في السفينة، فأنجيناه والذين معه في الفلك، أنجاه الله في الفلك في السفينة، كان يصنعها من ألواح ومسامير، ألواح ودسر، الدسر والمسامير، فحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن. إذا أراد الله إن جاء عبده أنجاه كيف شاء جل وعلا، ولهذا هذه السفينة صنعها بيده، ومع ذلك تجري بهم في موج كالجبال، ولا يهلكون ولا يغرقون، لطف الله جل وعلا، هذا هو لطف الله بعباده. قال فأنجيناه والذين معه في الفلك، فلك السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فارت النور، فارت الأرض، وانهمرت السماء، وأول ما بدأ الماء من الأرض من التنور، وفار التنور، قال التنور مكان الخبز، مكان الطعام، فوجئوا أن ماء يخرج من التنور أول ما خرج، ثم لا يزال يخرج، والسماء انهمرت من الأرض حتى قضى الله عليه، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، بالدلائل البينات الواضحات التي جاءهم بها نوح، إنهم كانوا قوما عمين، عمين عن الحق، قد عموا عنه وعموا عن إبصاره، والمراد أنهم عموا عن اتباعه وعن العمل به، وإلا الأبصار موجودة عندهم، ولهذا قال قتادة عن معرفة الله وقدرته، كانوا عمين عن الحق وعن معرفة الله وقدرته. ثم قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، عاد بعد نوح، أول أمم نوح، ثم جاء بعدهم عاد، والدليل إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح سيأتي، إذن هنا الترتيب زماني، نوح وقومه أول الأمم، ثم عاد ونبيهم هود، وعاد المراد بها عاد الأولى، لأن عاد هناك عاد الأولى وعاد الآخرة أو الثانية، فعاد الأولى هم الذين بعث إليهم هود وكانوا في الأحقاف، وأما عاد الثانية فإنهم كان جزء من عاد الأولى في مكة مع جرهم أو مع العمالقة، ثم جاء ذكرهم بعد ذلك، لكن المراد هنا عاد الأولى، وهم ولد عاد بن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، هكذا قال ابن إسحاق وغيره. وإلى عاد أخاهم هودا، كيف يكون هود أخا لعاد؟ والأخوة أخوة الإيمان، قالوا الأخوة هنا أخوة النسب، كان أخوهم يعني أخوهم في النسب، في النسب ليس أخوهم في الإيمان. وإلى عاد أخاهم هودا، وهود ذكره ابن كثير وغيره وذكروا نسبه وغاب عن عيني الآن، لكن عموما هو مذكور نسبه. فأرسل الله هود إليهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس دعوة نوح، اعبدوا الله وحدوه وأفردوه خصوه بالعبادة، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، اتقوا الله واعبدوا الله وحده لا شريك له، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية بتوحيد الله بإفراده بالعبادة وعدم معصيته. قال الملأ الذين كفروا من قومه، رؤوس القوم والقادة الذين كفروا من قومه، إن لنراك في سفاهة، سفاهة أي حمق وخفة عقل، هذا هو الأصل في السفاهة، وقيل معناه في ضلالة عن الحق والصواب بترك ديننا. انتبه، هؤلاء أنبياء الله يواجهون بهذا مع أنهم يدعون إلى الحق الذي لا مرية فيه، فكيف أنت إذا دعوت أحد وتكلم عليك وسبك ليش تغضب؟ هذه سنة الله، يدعو إلى الحق ويقال لأنبياء الله سفهاء ضلال ساحر مجنون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، انظروا جرأتهم، فأنت سفيه وأيضا كذب. قال يا قوم ليس بي سفاهة، انظروا رد الأنبياء وصبرهم على قومهم، ما قال أنتم الكذابين أنتم السفهاء، قال ليس بي سفاهة، ليس بي سفه ولا حمق ولا غفلة ولا ضلال، ولكني رسول من رب العالمين، الله الذي أرسلني إليكم جل وعلا، أبلغكم رسالات ربي، هذه من صفات الأنبياء، وأنا لكم ناصح أمين، ناصح فيما أدعوكم إليه، أمين مؤتمن على ما أقول وما جئتكم به، ما زدت ولا نقصت. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، كما قلنا استفهام إنكار يعني تعجبي يراد به النفي، كيف تعجبون من أنه جاءكم ذكر من الله موعظة على رجل منكم تعرفونه معروف، ما هو إنسان، وهذا دليل أنه رسول من رب العالمين، لو جاءكم إنسان ما تعرفونه تقول من أنت، ما نعرف أنت، أنت من أنت، على رجل منكم لينذركم، لأجل أن ينذركم ويخوفكم ما أمامكم من العذاب، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، اذكروا اتعظوا تذكروا الله جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أهلك قوم نوح لما عصوا فاستخلفكم في الأرض من بعدهم، فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فيصيبكم ما أصابهم، إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، قالوا بسطة أي قوة وطولا في خلقهم، في بسطة، بسطة في الجسم، أعطاهم الله قوة وطول وعظم في الأجسام، وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله، هذه نعمة، استخلفكم بعد قوم نوح وزادكم وأعطاكم قوة وبسط في الأجسام وقوة، هذه نعمة. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه وفضله عليكم، فكان الواجب أن تشكروا الله على أن جعلكم تخلفون قوم نوح لما أهلكهم وزادكم ما زادكم من القوة والبسطة، فكان المفروض أن تشكروا الله وتؤمنوا به وتوحدوه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب بطاعة الله. وهكذا كل من أطاع الله فإنه يفلح وينجح. ثم قال سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. استغربوا، استفهام إنكاري على هود. جئتنا من عند الله لنعبد الله وحده، نخص الله بالعبادة، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نترك ما كان يعبد آباؤنا. هذه المصيبة يا أخوان، موروث الآباء والأجداد يتمسك به الأبناء حتى في غير الأشياء المحرمة. انظر كيف تؤثر عليك العادات الآن التي عليها الآباء في الأمور المباحة، صعب أنك تخالفها، تجد في نفسك مشقة كبيرة جدا. فكيف إذا كانت مخالفة للشرع؟ يجب أن ترد، والعبرة بالشرع لا بموروث الآباء والأجداد. قالوا: ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا من العذاب والعقاب إن كنت صادقا فيما تقول. هذا غاية الكفر والإعراض والأمن من مكر الله عز وجل. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قال الشوكاني: جعل ما هو متوقع من العذاب كالواقع تنبيها على تحققه، لأنه قال قد وقع، هو لم يقع بعده، سيقع، لكن لتأكد أنه سيقع بهم ولا محالة. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس. قال ابن عباس: سخط. وقال غيره: هو العذاب، وقيل الرين على القلب، وكل هذا حق. فقد وقع عليهم رجس وغضب. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أغضبتم الله وحل بكم غضبه. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. من المجادلة وهي المحاجة، يجادلونهم ويجادلون عن الأصنام وعن الأوثان، فهذا استفهام إنكاري. كيف تجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ هذه أصنام أنتم جئتم بها وسميتموها وجعلتموها آلهة، ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بهذه الأصنام من حجة ولا دليل، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا تهديد وتخويف، انتظروا قليلا، إني معكم من المنتظرين، وسترون حينما يحل بكم العقاب من هو الذي على الباطل ومن هو الذي على الحق. فنوح ينتظر فتح الله بينه وبين القوم الظالمين، وهم ينتظرون عقوبة الله. قال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا. أنجيناه والذين معه، دلنه دخل آمن به قوم برحمة منا. الله أكبر، إذا جاءتك رحمة الله لا تسأل عن شيء غيره. وقطعنا دابر الذين كذبوا، دابرهم يعني استأصلناهم بالعذاب، ودابر الشيء آخره، فما دام أنه يعني قطع دابرهم يعني قضى عليهم جميعا، ما ترك منهم أحدا. فقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لو كانوا مؤمنين لم يقطع الله عز وجل دابرهم. ثم قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. أيضا ثمود قوم صالح، أصحاب مدائن صالح، منطقة العلا الآن، من المدينة تبعد 350 كيلو تقريبا شمال المدينة، موجودة هي الآن قوم صالح. هؤلاء هي الأمة الثالثة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وأخاهم يعني في النسب لا في الدين، أرسلنا إليهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء يا أخوان لقوامهم، أول ما يبدأون به اعبدوا الله، وحدوه افردوه بالعبادة، ما لكم من إله غيره، قد جاءكم بينة من ربكم. قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني وأرسلنا إلى ثمود قوم ثمود أخاهم في النسب نبي الله صالح، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جئتكم ببينة، أي علامة وخارقة من خوارق العادات، قالوا جئتكم بحجة وبرهان على صدق ما أقول، وهي الناقة التي جاء بها، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. وقد ذكر ابن كثير وغيره أنهم طلبوا من صالح أن يأتيهم بناقة من صخرة كبيرة موجودة مذكور حتى اسمها، قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حتى نؤمن بك، فأخرج الله لهم ناقة من هذه الصخرة، انفلقت عن ناقة تمخض، ناقة عشراء تمخض يعني تتولد في الولادة، كانت آية، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يوم يشربون هم ويوم هي تأتي وتشرب البئر كلها ما تترك شيء، لكن اليوم الآخر يحلبون من لبنها كلهم، هذه من آية الله، لكن لما كفروا بها أخذتهم الصيحة، لأن هذه ما هي أمة مرحومة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله هذه الآيات، طلبوا آيات فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع، فقال الله عز وجل إن شئت جئت بالآية لكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم، قال لا أستعني بهم حتى يؤمن يتوب تائبهم. قال هذه ناقة الله، والإضافة هنا إضافة تشريف، ناقة مخلوقة خلقها الله، لكم آية علامة بينة على أني رسول الله، فذروها تأكل في أرض الله، اتركوها تأكل في الأرض، ليست من أموالكم ولا زروعكم، في أرض الله ليس عليكم مأكلها، ولا تمسوها بسوء، لا تصيبوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، يحل بكم ويقع بكم عذاب أليم، أي مؤلم لمن وقع به. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، إذن تجزم بأن أول الأمم من؟ قوم نوح، ثم قوم هود، نعم هم عاد، هذا بنص القرآن، ثم بعدهم قوم صالح، هذا نص القرآن. قال ولهذا مجيئها في سورة الأعراف راعى فيه الترتيب الزمني، قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، تخلفونهم، جئتم بعد قوم عاد فصرتم خلفاء في الأرض، وبوأكم في الأرض، بوأكم يعني مكنكم، وأنزلكم في الأرض وجعل لكم فيها مساكن، بوأهم مكنهم وأعطاهم مساكن وقوة، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، السهول الأرض المفتوحة تتخذون منها قصورا، تبنون بيوتا مشمخرة كبيرة، وتنحتون الجبال بيوتا، أيضا الجبال تنحتونها وتشقونها، ولا تزال إلى الآن في مدائن صالح جبال فيها البيوت، إذا جئت ترى بس الباب، وأنا ما دخلته لأني أعتقد ما يجوز دخول الأرض المعذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول من دخلها يقول واسعة من الداخل وفيها رائحة منتنة، سبحان الله. ولهذا جاءت الإشارة أن النبي إلى ذلك بما رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك نزل بالناس الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا منها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور أكفأوها وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وفي الحديث الآخر أيضا عند أحمد ومسلم حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لا، ما يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن والأماكن التي هي أماكن عذاب، وثابت ذلك، لئلا يصيب الإنسان ما أصابهم. قال جل وعلا: وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. اذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تخربوا الأرض، تعثوا وتعيثوا يعني تكثرون فيها الفساد، تعثوا يعني تكثروا فيها الفساد. فلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، دليل الملأ الرؤساء والقادة والكبار، قالوا للذين استضعفوا من المؤمنين، لأنه يظهر من ظاهر القرآن أن المستضعفين الضعفاء فيهم مؤمنون وفيهم غير مؤمنين، لكن هم خاطبوا المؤمنين من الضعفاء، وهكذا أتباع الأنبياء هم الضعفاء فيرفعهم الله عز وجل. لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ إيش تعتقدون بصالح؟ نبي الله صالح أنه رسول؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، مصدقون ومقرون أنه من عند الله. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إنا بالذي آمنتم به من الإيمان التصديق بصالح، كافرون به جاحدون منكرون، نعوذ بالله من العناد والكفر. فعقروا الناقة أي قتلوها، كما جاء في الحديث الصحيح عندها لعله عند الترمذي عند أحد أصحاب السنن، قال قام أشقى القوم أحيمر ثمود قدار بن سالف، رجل اسمه قدار بن سالف أحيمر، فهو الذي عقر الناقة وقتله. فعقروها، لكن لما كانوا موافقين له على الرأي وراضون بفعله نسب الله العقر إليهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعقروا الناقة وعتوا، تجبروا وطغوا وعتوا عن أمر ربهم، فلم يستجيبوا ويؤمنوا، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، نعوذ بالله. الكفر إذا كفروا يزداد شرهم، ويتحدون أنبياءهم ويقول هاتوا الآيات إن كنتم صادقين. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، يعني من العذاب، إن كنت من المرسلين حقا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الرجفة هنا قال الرجفة، سيأتي في آية الصيحة، والرجفة هي الصيحة، وهي صيحة رجفت بهم الأرض وزلزلت وتحركت، وسمعوا صيحة من السماء قطعت قلوبهم وأهلكهم الله عز وجل. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين يعني ساقطون صرعى لا يتحركون، لأنهم لا أرواح فيهم، قد جثموا صاروا جاثمين، سقطوا من شدة هذه العقوبة، كلهم ماتوا نسأل الله العافية والسلام، فأصبحوا جاثمين، صار أمرهم إلى هذا. ثم قال الله جل وعلا: فتولى عنهم، تولى عنهم وذهب، أعرض عنهم صالح، بعدين هلكوا. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، بلغتكم الرسالة، الرسل كلهم يبلغون رسالات ربي، ونصحت لكم فيما دعوتكم وقلت لكم النصح، ولكن لا تحبون الناصحين، ما تحبون الناصحين الصادقين، ولهذا فعلتم ما فعلتم وقتلتم الناقة التي هي آية الله. ثم قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه، ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر إذ قال لوط وهو ابن هاران ابن أخي إبراهيم، ابن هاران ابن آزر عمه إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذ قال لوط، ولوطا إذ قال لقومه، قالوا كانوا في قرية سدوم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ الفاحشة وهي الخصلة التي بلغت الغاية في الفحش والقبح، وهي إتيان الرجال في أدبارهم نعوذ بالله. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أول من فعل هذه الفعلة القبيحة قوم لوط. قال عمرو بن دينار: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. سبحان الله، فطرة. قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال، أي في أدبارهم، شهوة منكم، تشتهون هذا من دون النساء، من دون الذي أباحه الله لكم من النساء. وهذا طمس الفطر، يشتهون الأدبار واللواط، أدبار الرجال بدلا فروج النساء، نكست فطرهم. بل أنتم قوم مسرفون، متجاوزون لحدود الله، مجترئون على هذا الذنب العظيم. قال جل وعلا: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما استطاع قومه يجاوبونه بشيء إلا قالوا أخرجوهم من قريتهم، أخرجوا لوطهم معهم من قريتكم، أخرجوهم، لا يساكنون، ما يبقون في البلد، وش ذنبهم؟ إنهم قوم إنهم أناس يتطهرون. ناس يتطهرون يعني يتنزهون عن فعل الفاحشة. هل الذي يتطهر يجب أن يبقى في البلد ولا يخرج؟ يخرج المجرم الذي يفسد. لكن هكذا حكمة بالغة، ولهذا أهل الشر يرون أنهم على الحق ويطردون أهل الخير، ولكن ما يضرون إلا أنفسهم. ثم قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ومعنى من الغابرين يعني من الباقين في القرية ولم تخرج مع لوط، يقال غبر في المكان يعني بقي، فكانت من الباقين مع قومها حتى أتاها العذاب، لأنها كانت مع قومها في الباطن فخانتاهما، خانت لوط فكانت مع قومها، وكانت عينا على لوط تخبره بمن يأتيه، تخبر قومهم بمن يأتيه. ولهذا أمره الله بالخروج ليلا وأخبر أنه سيحل بهم العذاب في الصباح، فخرج لوط ولم يخبرها فبقيت فأصابها العذاب. وقال بعض المفسرين: بل خرجت معهم، والله قال: ولا يلتفت منكم أحد، فلما خرجت التفت إلى قومها فأهلكها الله. قال ابن كثير: الراجح أنها كانت من الغابرين يعني من الباقين، أصلا ما خرجت، إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، هذا المطر بيّنه الله في آية أخرى، فقال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا المطر ليس مطر الماء، حجارة من سجيل من طين أهلكتهم. قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. انظر نظر تبصر تدبر كيف كانت عاقبة المجرمين. لا تغتر بالمجرمين وإجرامهم وشرهم، عاقبتهم سيئة، فسيهلكهم الله. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين تطلق على المكان الذي جاءه موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وهو أيضا في شمال المملكة موجود المكان بهذا الاسم معروف. ويطلق على القبيلة، قبيلة مدين أيضا. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا أرسلنا إلى. نعم، قبل أن ندخل في هذا أقول، ومما يجب أن يعلم أنه لا أن اللواط أو إتيان الرجل الرجل من كبائر الذنوب، ولهذا لم يختلف الصحابة في قتله، لكن اختلفوا في الكيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فمنهم من قال يرمى من شاهق، منهم من قال يرمى مكان مرتفع ويتبع بالحجارة، منهم من قال يقتل بالسيف، فهي جريمة شنيعة وحكم من فعلها القتل. بل كذلك لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته من دبرها، فإن هذا حرام. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صححه العلامة الألباني عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وأيضا روى الطبراني بسند صححه العلامة الألباني عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. المحاش الأدبار. وأيضا روى ابن ماجه والبيهقي بسند أيضا صححه الألباني لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، نعوذ بالله. وجاء بعض الحديث: تلك اللوطية الصغرى. هذا من المنكرات، بل نص العلماء على أنه إذا لم يفد فيه النصح أنها لا تمكنه وتفارق مثل هذا، لأن هذا ليس بكفء أن تعيش معه، هذا أمر محرم. ثم قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أرسلنا إلى مدين أخاهم من النسب شعيب، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال الأنبياء من قبله. قد جاءتكم بينة من ربكم، آيات، آية بينة، علامة واضحة على صدق ما جئتكم به. فأوفوا الكيل والميزان، أتموا الكيل والميزان، لأنهم كانوا يطففون الكيل والميزان ويبخسون الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، والبخس بخس الناس يعني إنقاص الكيل، فإذا كالوا لأنفسهم أو وزنوا الناس يستوفون الكيل ويأخذون حقهم كاملا وزيادة، وإذا كالوا الناس يخسرونهم ويبخسونهم وينقصونهم حقهم. ولا تنقصوا الناس، نعم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تعملوا في الأرض بالمعاصي والذنوب، ومنه تطفيف الكيل والوزن وبخس الناس أشياءهم بعد إصلاحها بالإيمان والتقوى، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إيفاء الكيل والعمل في الأرض بترك الفساد في الأرض خير لكم إن كنتم مؤمنين حقا. ثم قال جل وعلا: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. كانوا يقعدون بالطرقات، قيل كانوا يقعدون بطرقات الناس يتوعدونهم بالقتل إن لم يعطوهم أموالهم، يعشرون أموالهم عليهم. وقيل بل كانوا يقعدون بالطرقات يصدون عن شعيب، فإذا جاءهم رجل رأوا أنه يريد الإيمان توعدوه بالقتل، توعدوه بالنكال. فقال: ولا تقعدوا بكل صراط، بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله، تتوعدون من أراد الإيمان أو تتوعدون الناس على أموالهم، وتصدون تصرفون وتردون الناس، تردونهم عن سبيل الله، عن الدخول في دين الله عز وجل في الصراط المستقيم، وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، تصدون من أراد الإيمان عن الإيمان عن سبيل الحق، وتريدون أن تكون هذه السبيل سبيلا معوجة منحرفة عن الصراط المستقيم تتبعون فيها أهواءكم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. واذكروا إذ كنتم، حين كنتم قليلا، كان قليل عددهم فكثركم، من عليهم فأنجبوا الأولاد الكثر حتى صاروا أمة كثيرة. هذه من نعم الله عليكم، كان الواجب أن تشكروا هذه النعمة. إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انظروا نظر اعتبار في عاقبة من قبلكم المفسدين، كيف كانت عاقبتهم؟ أهلكهم الله، فلا تفعلوا فعلهم فيصيبكم ما أصابهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. ما دام أنكم انقسمتم قسمين، قوم آمنوا بما جئت به وقوم لم يؤمنوا، فاصبروا، يعني انتظروا حتى يحكم الله بيننا، بحيث أنه يهلك أعداءه الذين كفروا ولم يؤمنوا، وينصر الذين آمنوا، والله خير الحاكمين، خير من حكم جل وعلا، لأنه يحكم بالعدل ويهلك أعداءه. ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك أنا على عبده ورسوله نبينا محمد.